بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح ما تيسر من أبواب كتاب التوحيد، فننتقل إلى باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله، حدد الحكم وحدد المسألة. المسألة ما هي؟ النذر لغير الله شرك. طيب، ينشأ سؤال: ما نوع الشرك هنا؟ الشرك الأكبر، لأن النذر من العبادات. وما حقيقة النذر؟ وما الدليل على أنه من جملة العبادات؟ حقيقة النذر أن الإنسان يلتزم قربة أو طاعة ويعقد على ذلك نيته ليفعل ذلك الشيء. إذن التزام شيء من القربات والطاعات، زاد بعضهم قيدا وهو أن ذلك المنذور ليس بواجب أصلا، يعني قد يكون نذرا لشيء كان مستحبا فصار بالنذر واجبا، كأن يقول نذرت أن أذبح لله. ثم هذا النذر قد يكون معلقا وقد لا يكون معلقا. مثال غير المعلق أن يقول نذرت أن أصوم 3 أيام من كل شهر لله رب العالمين. ومثال المعلق كأن يقول لو نجح ولدي في الامتحان لأصومن لله جل وعلا 3 أيام كل شهر. فإذا هو علق القيام بالنذر وأوجبه على نفسه بشرط، وهو أن يحصل النجاح أو يحصل شفاء لمريض أو أن يعود غائب من سفر أو نحو ذلك. هذا هو النذر المعلق. هنالك بحوث للفقهاء تتعلق بحكمه ابتداء ونحو ذلك، لكن الذي يعنينا هنا في باب التوحيد إثبات أن نذر الطاعة واجب على من نذر الوفاء به، يجب عليه الوفاء به. طيب، المصنف لبيان أن النذر، أعني نذر الطاعة، قربة وطاعة يلزم الوفاء به، ذكر ما يفيد أن ذلك قربة وطاعة لله. وبيانه أن الله أثنى على من وفى بما نذر، وأيضا أوجب الوفاء بالنذر. لاحظ، أثنى، بيّن أنه يجازي بالخير والإحسان لمن وفى بنذره، أوجب الوفاء بالنذر. يوجب 3 تفيد أن النذر قربة وطاعة. بيان الأول بذكر قول الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكره الله جل وعلا في صفة الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. ومما ذكر من خصالهم ثناء عليهم: يوفون بالنذر، نذروا وإن لم يجب عليهم ابتداء، طبعا النذر لا يجب، لكن ما دام أنه نذر نذر طاعة فوفى، أي جاء به على وجه الكمال والتمام. تقول استوفى فلان حقه من فلان، أي أخذه تام فأتى به على وجهه، فهذا محل ثناء. فأثنى الله جل وعلا على من قام بالوفاء فأدى ما وجب عليه وفاء تاما. ثم ذكر قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا الدليل الثاني في الباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ طبعا من الوجه الأول ظهر في الآية: أثنى الله عليهم وإنما يثني عليهم بشيء يحبه الله جل وعلا. وحقيقة العبادة ما هي؟ الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل ويتقرب بها إليه، يعني كل ما يتقرب به إلى الله مما يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، أقوال لسانية، أفعال القلوب، أفعال الجوارح، ده المقصود. طيب هنا بين أنه يثني على من فعل ذلك لكونهم فعلوا شيئا محبوبا لله فيكون عبادة، وهنا بين أنه يجازي من نذر لوجه الله نذر طاعة أو أنفق نفقة واجبة أو مستحبة يريد بذلك وجه الله، خاصة مع قوله فإن الله يعلم هل أنفقتم ما أنفقتم، سواء كانت نفقة واجبة أو مستحبة، هل قمتم بذلك مخلصين لله جل وعلا تريدون الثواب من الله، هل ما نذرتم من نذور في شيء يحبه الله، والله إنما يحب الطاعات ويحب الإيمان، فهل كان ذلك على وجه الإخلاص أم لم يكن؟ فإذا كان على وجه الإخلاص فإن الله يجازي أولئك من فضله، فإن لم يكن قال بعدها: وما للظالمين من أنصار، فكل من أنفق نفقة على غير وجهها كأن ينفق في حرام أو يقصر في نفقة واجبة أو ينذر لكن لا على وجه الإخلاص فهذا ظالم. إذن نوع. وقد يسأل سائل فيقول: فلماذا قال فإن الله يعلمه وما قال فإن الله يجزيه خيرا؟ قال بعض أهل العلم: يلزم من علمه أنه يثيبه، وأيضا ذكر وجه قريب من هذا وهو: قد علم أن الله على كل شيء قدير، ومن يريد أن يثيب أحدا لا بد من ملاحظة أمرين: قدرته على إيصال الثواب، علمه بالعامل. لو نظرت إلى الناس فكم من إنسان يقدر على إيصال إحسان إلى الناس لكن لا يصلهم لعدم علمه، ما يعلم أفعالهم كلها. فالله جل وعلا مع كمال قدرته فله كمال العلم، يعلم من عمل العمل هل يريد بذلك وجه الله أو لا يريد. ولهذا قال فإن الله يعلم، وفيه التنبيه إلى الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال، وأن على الإنسان أن يعمل وفق الشريعة، ينفق ماله بحسب ما أوجب الله أو بحسب ما يحبه الله، ينفق ماله يريد القرب من الله جل وعلا. ثم أخيرا ذكر حديثا في الباب، قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب الحديث في صحيح الإمام البخاري، قال: من نذر، من هذه عامة تعم كل مكلف، من نذر أي أوجب على نفسه قربة وطاعة والتزمه لأنه يفعل. ماذا قال صاحب الشريعة؟ إذا كان النذر نذر طاعة وهذا معنى قوله من نذر أن يطيع الله، قال: فليطعه. هذه لام الأمر دخلت على الفعل المضارع تفيد الطلب والإيجاب، إذن يجب عليه الوفاء بالنذر. إذن نلاحظ أن الله أثنى على من وفى بنذره. ثانياً بيّن أنه يجازي بفضله وإحسانه من نذر نذراً وكان نذر طاعة كما دلت النصوص. وثالثاً أوجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، فإن كان نذر معصية قال فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا ما ذكر المصنف في هذا الباب من ذكر آيتين وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب، قبل أن نذهب بعيدا، هنا يعني مسألة نحب أن نشير إليها تقع في زماننا ربطاً لهذا الباب بما يقع. فقد يسأل الإنسان سؤالاً فيقول: هل هنالك من ينذر لغير الله؟ نقول: نعم، موجود، وموجود عند القبوريين، كأن يذهب شخص إلى قبر شخص، بل قد يذهب إلى حي، هذا موجود وهذا موجود، لكن عامة ما يبتلى به الناس في القبور، فيأتي إلى أحد من يظنون فيه الصلاح أو يعتقدون فيه الصلاح فيقول: يا فلان، وقد يناديه بلفظ يا سيدي أو بنحو ذلك من الألفاظ التي تفيد التفخيم والتعظيم، إذا قضيت حاجة أو رد الضالة أو شفي مريضي فلك كذا وكذا وكذا، فلك كذا وكذا وكذا. نص الفقهاء على أن هذا نذر محرم، نذر محرم باتفاق الفقهاء، راجعوا كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في هذه المسألة، بيّنوا أنه نذر لا يجوز، وبيّنوا وجه كونه لا يجوز من أكثر من وجه. منها قالوا: هذا الناذر قد اعتقد أن الميت يعلم به ويسمع كلامه ويقدر على كشف الضر أو إيصال الخير، ولذلك يطلب منه قضاء الحوائج. وأيضا قالوا: إن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فأوقع العبادة إذن لغير الله جل وعلا. هذا ما ذكر الفقهاء، ومن أقرب المراجع التي يمكن مراجعتها اقرأوا حاشد بن عبدين الحنفي الجزء الثاني صفحة 467 و468، وحكى هذا إجماعا، حكاه إجماعا بين الفقهاء وليس هو على مذهب أبي حنيفة فقط. طيب، نرجع إلى ما ذكرنا من عنوان جديد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نفس الشيء حدد الحكم، هو أن المسألة التي بيّن يعني المطلوب معرفة حكمها أنها شرك، وما هي؟ الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة. إذن هنالك طلب، طلب أي شيء؟ طلب رفع أو دفع ضرر، رفع أو دفع، الرفع لما نزل من الضر أو الضرر، والدفع لشيء واقع قبل أن يقع. فالاستعاذة إذن تعم أمرين: رفع ضرر نزل أو دفعه وهو نازل قبل أن ينزل. ولاحظ أنها في جانب صرف أو إبعاد الأضرار بخلاف الدعاء فإنه عام، يشمل رفع أو دفع ضرر أو إنزال خير. طيب، إذن الاستعاذة، الأولاد ديل وقفوا من الليل، واحد يمشي من الإخوة راس المسجد حوش يطلعون برا ما يجون خير العدول كلهم. طيب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نلحظ أن الاستعاذة أصلا تتضمن معاني العبادة وتتضمن اعتقادات أيضا. كيف تتضمن عبادات؟ المستعيذ فيه افتقار إلى من يستعيذ به، فيه افتقار وتذلل وخضوع، وهذه هي أركان التعبد. لأن حقيقة العبادة يلحظ فيها التذلل والافتقار للمعبود، فيطلب إذن على وجهه الافتقار والاعتصام بالمستعاذ به. فيها اعتقاد، وهو اعتقاد المستعيذ أن من يستعيذ به يكفيه ويدفع عنه أو يرفع عنه الضعف، صحيح؟ وإذا كان يعتقد أنه كافيه فهو قد اعتقد فيه كمال القدرة ونفوذ الإرادة وأنه بيده كل شيء. ولهذا جاءت الأدلة تفيد أن الإنسان يستعيذ بالله، حتى أمر الله بذلك عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فاستعذ بالله، ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس، ونحو ذلك مما جاء عن أنبياء الله ورسله. انظر ما أخبر الله عن الصديق يوسف عليه السلام: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وهكذا ذكرها الله عز وجل عن نوح عليه السلام، وذكرها عن موسى وعن يوسف وعن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. طيب، إذن الاستعاذة نلحظ فيها جانبا تعبديا وجانبا اعتقاديا، اعتقاد كفاية من يستعيذ به، وهذا لكمال ملكه وعموم قدرته ونفوذ إرادته. من لا يقدر أن يدفع عنك أو يرفع عنك ضررا لا تسأله، معلوم بداهة وعقلا وفطرة. وبالتالي المستعيذ اعتقد هذه الأوصاف في من يستعيذ به، أيضا يسأله على وجه التذلل والخضوع والافتقار، وهو مع ذلك ضرب من ضروب الدعاء، ويسمى دعاء الاستعاذة، تسمى دعاء وإن كانت على معنى خاص. طيب، المصنف ليبين ويدلل أن الاستعاذة بغير الله شرك، لما استند أو إلى أي شيء استند؟ استند في هذا الباب إلى دليلين، الأول من القرآن والثاني من السنة. أما في القرآن فذكر قول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا في ذكر ما تعجب منه الجن الذين أسلموا وأنكروه على الجن وعلى الإنس، فكان من ذلك مما تعجب منه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا مما أنكروه عليه وبينوا سوء العاقبة. فالمستعيذ يظن أنه يحصل خيرا ويندفع عنه ضرر وشر، والواقع أنه ما ازداد بذلك إلا ضررا، ولهذا قال: فزادوهم رهقا. الرهق من معانيه الضعف والإعياء، من معانيه الضعف والإعياء. وقد يكون أمرا آخر معنويا، ولنشر إلى الأول. يمكن أن يكون المعنى أن الجن زادوا الإنس رهقا، ويمكن أن يكون بمعنى أن الإنس زادوا الجن رهقا، فكل أصابه الرهق. كيف؟ الإنس الذي يستعيذ بالجن ما يزداد بذلك إلا رهقا. انظر إلى الغموم والهموم وما يعاني ويقاسي، تجده خائف وعلى هلع ونحو ذلك، هذا رهق. أيضا الجن يصيبها الفقر والكبر والخيلاء إذا استعاذ أو استعاذ بهم الإنس، فازدادوا سوءا وشرا بلا شك لوجود هذه القبائح التي يعني وقعوا فيها، يجدون كبرا وخيلاء وتيها، وأولئك يجدون ذلا وخوفا وهلعا يؤدي حتى إلى إضعاف قلوبهم وأبدانهم، فيزدادون رهقا لكونهم فعلوا ما يوجب عقوبة عليهم. طيب، ثم قال هذا في الآية، إذن ذاك فعل مذموم. وأما الآية الحديث فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذا الحديث له علاقة حتى بالآية. وجه العلاقة أن أهل الجاهلية ممن يفزعون إلى آلهتهم من دون الله، يستغيثون به، يستعيذون به، يدعونهم إلى غير ذلك. كان من وجوه ذلك إذا نزل واحد منهم أو نزل جمع في وادٍ فكانوا يقولون: أعوذ بكبير هذا الوادي، يريدون بالكبير الوادي كبراء الجن من ملوكهم ونحو ذلك، أعوذ بكبير هذا الوادي من شر صغاره ونحو ذلك، يعني يلتجئ إلى أكبرهم حتى يحموه من صغار الجن. فالجن إذا علم ذلك أصابهم خيلاء وزادوا الإنس أيضا بلاء وفتنة، فيمنعون صغارهم من أذى هذا الذي استعاذ بهم، فيزدادون بذلك بعدا من الله جل وعلا. لكن السؤال: هل تقدر الجن على رفع أو دفع ضرر أراده الله عز وجل؟ لا. إذا أوقفوهم أيديهم من التصرف في الإنس فهنالك أقدار وأقدار، صحيح قد يصيبهم غيره كسيل يجرفهم أو مرض يصيبهم أو نحو ذلك مما ينزل الله عز وجل من الضر بالناس. طيب، لما نهوا عن الاستعاذة بغير الله نبهوا على الاستعاذة بالله وبكلماته، فمن نزل منزلا بدل ما يقول أعوذ بكبير هذا الوادي يعنون من الجن، قيل لهم قولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد وردت الاستعاذة بصفات الله كما هنا، والاستعاذة بأسماء الله، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة بأسماء الله وبكلمات الله وبعظمته وبوجهه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهه، ونحو ذلك مما جاء من الأدلة. إذن أمروا بالاحتماء بربه والتوجه إليه حتى يرفع أو يدفع عنهم الضرر. وهنا فائدة ذكرها أهل العلم في كتبهم لتأكيد هذه الحقيقة التي نتحدث عنها. لاحظ أولا هنا أمروا بالاستعاذة بكلمات الله، إذن فهذا مما يحبه الله، فدل على أن طلب رفع أو دفع الضرر من الله محبوب إلى الله. ولا تنس أيضا أنه نوع من الدعاء، والدعاء مأمور به، وسيأتي لتكملة ذلك باب بعد هذا إن شاء الله يزداد به الأمر مزيد استدلالنا، مع أن ما ذكر كاف إن شاء الله. أما الجانب الذي أحب التنبيه إليه، بهذا الحديث وبغيره استدل أهل العلم على أن كلام الله غير مخلوق، استدلوا بهذا وبغيره بأن كلام الله غير مخلوق. فمثلا نعيم بن حماد الخزاعي وتوفى 229 الهجرة، 229، وهو ممن يروي عنه البخاري رحمه الله، قصدي في خارج الصحيح في غير الصحيح، ويعد من شيوخه. قال نعيم كما نقل عنه تلميذه البخاري في خلق أفعال العباد، قال: لا يستعاذ بالمخلوق وبكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق. طيب، لإيضاح المسألة، وبالمناسبة ابن حجر في فتح الباري نقل هذا من كتاب الردع الجهمية لنعيم بن حماد الخزاعي نفسه، ولم أقف عليه ولا أدري هل له الآن وجود أم لا. على كل حال، الذي أعرف أنه ليس مطبوعا، وقد تكون هناك كتب مخطوطة لا تعرف بالضبط هي عند من، من مؤسسة أو عند أشخاص، لأن كثير من المخطوطات غير مفهرسة. على كل، لكن يكفيك أن ابن حجر نقل عنه، فقال: وقال نعيم بن حماد في كتاب الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ بها، إذ لا يستعاذ بمخلوق، ما يستعاذ بمخلوق. إذن نلحظ أن هذا الاستدلال كما يقول بعض أصحاب الصناعات الاستدلالية كأهل المنطق، يقولون: إذا أردت أن تصل إلى النتيجة فركب مقدمتين حتى تأخذ منها النتيجة. المقدمة الأولى: كل مخلوق لا يستعاذ به، صحيح؟ وهذا إلى ذلك الوقت مسلم به، أما اليوم ستجد من ينازعه. يعني لاحظ السلف والأئمة الأكابر لما ناقشوا من زعم أن القرآن مخلوق أو قال إن كلام الله مخلوق، بدأوه بمقدمة مسلم بها، وهو: كل مخلوق لا يستعاذ به، ما جادل فيها. لكن كانوا يحتاجون إلى العلم بأنه هل وردت الاستعاذة بكلمات الله، كانوا يحتاجون إلى بيان ذلك، فذكروا المقدمة الثانية. لاحظ المقدمة الأولى: كل مخلوق لا يستعاذ به. مقدمة ثانية: صحت الاستعاذة بكلمات الله، صح في السنة، أحاديث صحيحة كالشمس، منها الحديث الباب الذي هو في البخاري وغيره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن ورد في الأدلة صحيحا الاستعاذة بكلمات الله، وعندنا قاعدة: كل مخلوق لا يستعاذ به. إذن النتيجة: كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فاحتج بهذا أهل العلم من أهل السنة، وتناقله الناس فيما بينهم. لاحظ البخاري ينقله عن معاذ بن حماد الخزاعي، ابن خزيمة في كتاب التوحيد أيضا ذكر كلاما طويلا يصعب علينا الآن أن نقرأه، لكنه موجود فيه، يمكن أن يراجع، راجع كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 401 و402 من كتاب التوحيد لابن خزيمة المطبوع المحقق في مجلدين. وتجد عند البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد صفحة 104 قريبا من هذا الكلام. إذن تتابع العلماء والأئمة على هذه المسألة، وهي أنه لا يستعاذ بمخلوق أصلا. حتى من عجيب كلام ابن خزيمة قال: هل سمعت معالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالصفا والمروة أو يقول أعوذ بعرفات من شر ما خلق الله، قال هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. عندهم من الأمور الواضحة الجلية أن الاستعاذة تكون بالله لا بغيره. طيب، ثم قال المصنف: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لاحظ، ذكر أمرا خاصا ثم ذكر أمرا عاما، وبين الحكم أن ذلك شرك. طيب، ما المسألة الخاصة؟ الاستغاثة بغير الله، والأعم منها دعاء غير الله، إذ الدعاء يشمل الاستعاذة التي تقدم في الباب السابق، ويدخل فيها الاستغاثة المذكورة في نفس الترجمة في نفس الباب، فالدعاء أعم. ولذلك لاحظ يا أخي، الأدلة التي تفيد أن الدعاء عبادة وأن من دعا غير الله فقد وقع في الكفر أو الشرك، وهو صريح في أن ذلك شرك أكبر، أقول هذه الأدلة تفيد أن الاستعاذة بغير الله كذلك، لأنها من الدعاء، وأن الاستغاثة بغير الله لها نفس الحكم. فهنا يقول من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طيب، قلنا الدعاء ويدخل في ذلك الاستعانة أيضا أعم، لأن الدعاء دخل فيه طلب تحصيل خير أو تكميله أو تثبيته، فالدعاء يدخل فيه ما كان من الأمور الطيبة الحسنة فتطلب، ويدخل في الدعاء ما يتعلق بطلب رفع أو دفع الأضرار، فيشمل هذا وذاك. ولذلك قلنا الدعاء أعم، لكن الاستغاثة إنما تكون في رفع ما هو شر، مش في رفع الخير. وإن كان من لوازم رفع ودفع الضرر قد يلزم من ذلك حصول خير الإنسان، لأن كونه يصرف عنه الضر هذا خير له صحيح، فيكون من باب اللزوم وليس هو. على كل، الاستغاثة أخص حتى من الاستعاذة، كلاهما في جانب مدافعة الأضرار والشرور، أعني الاستغاثة والاستعاذة، لكن قال الاستعاذة أعم لأنها تشمل شيئين، رفع ودفع، أما الاستغاثة إنما هي في الرفع فقط، في الرفع. ولذلك يمكن أن نقول كل مستغيث فهو مستعيذ وداعي، صحيح؟ هل هو مستعيذ المستغيث؟ نعم. لكن هل كل داع يكون مستغيثا أو مستعيذا؟ لا، ما يلزم، قد لا يكون مستغيثا ولا مستعيذا. طيب، هل كل مستعيذ مستغيث؟ لا، صحيح. هل كل مستعيذ مستغيث؟ لما قلنا الاستعاذة أعم، ما ممكن تقول كل مستعيذ مستغيث، لكن ممكن تعكس تقول كل مستغيث مستعيذ، صحيح. ليه؟ لأن الاستعاذة فيها الاستغاثة وزيادة، والدعاء يدخل فيها الاستعاذة والاستغاثة وزيادة أيضا، ولهذا كان هذا أعم، والاستعاذة تلي ذلك، ثم أخيرا الاستغاثة لأنها نوع أخص. فإذا قلنا هذا أخص وهذا خاص فالأخير عام، أعني الدعاء. كل ذلك فيه طلب، سواء كان دعاء أو استغاثة أو استعاذة، كل ذلك فيه معنى الطلب، يطلب تحصيل خير أو يطلب رفع أو دفع الضرر والشر. طيب، ما الأدلة التي تستند إليها المصنف لبيان حكم من استغاث بغير الله أو دعا غير الله؟ قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب نهى عن دعاء غيره فقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. فلاحظ النهي عن دعاء غيره ثم بيان الحكم إن دعا غيره. قال فإن فعلت أي بأن دعوت غير الله جل وعلا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا ماذا؟ هل هو ظلم دون الظلم أو هو ظلم الشرك؟ ظلم الشرك، لأن الكلام أصلا في قوله ولا تدع من دون الله ليبين أن من كان دون الله لا يدعى ولا يعبد، وبالتالي كان هذا الظلم ظلم الشرك. واقرأ قول الله جل وعلا عن العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوصف الشرك بأنه ظلم عظيم، فيكون الظلم المذكور هنا هو هذا النوع، أعني هو الشرك. ثم بين قاعدة الأمر لماذا لا يدعى غير الله، ذلك لأن الله نهى عن ذلك وهو الذي يأمر وينهى. ثانيا بين قاعدة الأمر وهو أن غير الله لا يملك لمن يعبده ويدعوه لا كشف ضر والكشف الإزالة ولا كذلك منع خير، ولهذا قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لاحظ ما قال فلا راد لخيره، قال لفضله. لماذا؟ ليبين أن ما يعطي الناس من الخير إنما هو محض فضله لا بإيجاب من الناس، صحيح؟ لبيان أن ذلك محض فضله جل وعلا. ثم بين أنه هو الذي يفعل ذلك أيضا، فقال يصيب به من يشاء من عباده. إذا ما وجه أن يدعو الإنسان غير الله وكشف الضر يعني إزالته والخير وفتح ذلك إنما هو عند الله لا عند غيره. الملك ملكه والخزائن بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ونحو ذلك، مما يفيد سعة علم الله وإحاطة سمعه بكل الأصوات على اختلاف اللغات وعلى كثرة الحاجات. كل ذلك الله جل وعلا يعلمه، يسمع صوت من يدعوه، يقدر على فعل ما يشاءه سبحانه أو ما يريده سبحانه. ولذلك نهي عن دعاء غيره، نهي عن دعاء غيره. ثم قال وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، وما دام أنهم لا يملكون رزقا فإنهم لا يدعون، صحيح؟ هل في إنسان يعرف دين الله يشتغل بدعاء غير الله جل وعلا ممن لا يملك شيئا؟ لا يمكن يا أخي. ولذلك ذكر المشايخ، أقول ذلك استطرادا، أن بعض الناس حاول أن يذكر شبهة لأهل التوحيد فقال قلتم لا ندعو الأموات والواقع أنهم أحياء كالشهداء. قال وما دام أنهم يعني أحياء إذن يمكن أن يسمعوا دعاءنا، لك أن تجيب بتفصيل. قل له هب جدلا أنهم يسمعون كلامنا كله، ولا يستطيع المستدل أن يستدل بهذا أصلا، لكن من باب الجدل هب أنهم يسمعون، لكن من قال لك أنه يمكنهم أن يفعلوا؟ بقي أن يجيبنا على هذا القدر. ليس هذا فقط، قال ذلك الرجل الذي حاول أن يشكل عليه بعض من يستجيز دعاء غير الله بحجة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العامي هل قال الله يرزقون بر وما ينزل من خير؟ فالفضل فضله، وما يرفع من بلاء ويكشف من ضر وما ينزل من خير. أنهم أضل، أنهم يدعون غيره هنا، ما وجه أنهم أضل؟ الله لله، لأن العبادة حق لله، فدل على أن دعاء الله عبادة لله، ومن اشتغل بدعاء غير الله يقرأ الإنسان ذلك بوضوح، وبيوتات العبادة عندهم يقرأ الإنسان ذلك بوضوح. ولذلك شوف الأسئلة كما مر بنا في باب سابق، الذي نذر أن قال المصنف رحمه الله، ولكن قبل ذكر ذلك ذكرنا النهي عن دعاء غير الله، الأمر بدعاء الله، بل وفي ضمن ذلك بيان أن الدعاء عبادة لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، أي بذلك الدعاء الذي دعوا غير الله جل وعلا فيه، بيان أن من دعا غير الله جل وعلا فهو ظالم، وقلنا إن هذا ظلم الشرك كما يفيده السياق. أيضا وينا أن من دعا غير الله جل وعلا فهو أشد الناس ضلالا، وقرأ مع هذا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن صاحب الضلال الشديد البعيد الأبعد هو صاحب الكفر والشرك. ثم قال وقوله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. طيب استفهام، أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهم كانوا يقرون بأن الذي يجيب الدعاء ويقضي الحاجات ويكشف الضر هو الله، ولهذا قال ويكشف السوء أي يزيله ويرفعه، ويجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا، من يفعل ذلك؟ ولهذا قال أإله مع الله أي أإله مع الله يفعل ذلك. فإذا كان كذلك إذن لماذا يدعى غير الله؟ لماذا يعبد غير الله؟ أإله مع الله أي أإله مع الله يفعل ذلك قليلا ما تذكرون. إذن فالعقل السليم الصريح والفطرة السليمة كل ذلك فيه إقرار بأن المألوه المعبود محبة وتعظيما هو الخالق جل وعلا الذي الأمور بيده من كشف ضر أو إنزال خير وزيادته ونمائه، من الحكم حكمه قضاء وشرعا وجزاء. إذن فالواجب علينا أن ندعو الله وأن لا ندعو غيره. طيب ثم قال المصنف وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وإن كان يعني هذا الخبر لا يخلو من ضعف، يكفيك أن المصنف قال أو الهيثمي بكر الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد قرأه الطبراني ورجاله ثقات أو رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، لكن يكفي أن يقال وإن أطلق هذا الكلام لكن غيره يقيده لأنه مدلس، وهنا الحديث فيه عن عالم ويبدو أن فيه اضطرابا، يبدو أن فيه اضطرابا، ولهذا والله أعلم لا يخلو هذا الخبر من ضعفه. لكن يغني عنهما قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب ينشأ السؤال، هل كل من تدعوه فاشتغلت أو دعوته يكون ذلك شركا؟ بعض الناس قد يسألك هذا السؤال وهو يريد معاني كثيرة، مثلا الحديث إذا دعاك فأجبه أي دعاك إلى وليمة مثلا صحيح أو طلب شيئا مقدورا ممكنا، هذا لا يسمى عبادة ولا طلب ذلك يعد شركا. لكن تنبه لأمور منها أن الدعاء منه ما يقترن به تذلل وافتقار وتعظيم ووجل ورغبة ورهبة، إذا اقترنت به هذه الأوصاف ما يقال إن الدعاء هنا ليس عبادة. وانظر إلى حال كثير ممن يشتغل بدعاء غير الله، خذ في أزمنتنا بعض الناس يذهب إلى قبور الموتى تجده يقف ذليلا خاشعا وجلا راغبا راجيا راهبا، حتى إنه لا يقف مثل هذا الوقوف في صلاته بين يدي الله جل وعلا. انظر إلى وجود هذه الأوصاف وهو يشتغل بدعاء الموتى. ثم أيضا الذي يشتغل بدعاء الموتى وإن لم توجد هذه الأوصاف فيه، انظر إلى اعتقاده، يسأل من يعتقد أنه يسمع الأصوات كلها ويقضي الحاجات ويعلم بحاله وأنه لا يعجزه شيء، شكل تجد عند بعضهم أوصافاً لمن يشتغلون بدعائهم، يقولون قطب زمانه الغوث الأعظم، حتى شوف العبارة عجيبة الغوث الأعظم، فيشتغلون بدعاء غير الله معتقدين هذه العقائد، يملك ينفذ أمره يقدر على كل شيء يدفع ضررا حتى لا يبالي ولا يقول إذا كان مشتغلاً به فليشتغل بالآخرين، وإنما يعتقد أنه ينفع ويضر مطلقاً. هذه عقائد يا إخوة غاية في الخطورة. إذن لاحظ أموراً تقوم بالداعي، قد يصرح بها أو قد تكون لازمة لزوماً بيناً واضحاً، ولهذا يطلبون ما لا يطلب إلا من الله. حتى لو طلبوا شيئاً مقدوراً لبني آدم ولكن سألوا الموتى وسألوا الغائبين، إنما هذا ناتج من اعتقادهم أن هؤلاء يعلمون الغيب ويسمعون الأصوات كلها ويقدرون على أن يلحقوا البعيد. شكراً، نجد في الأوصاف عندنا يا فلان لحق بعيد، ولا ما سمعتم هذا في دعاء بعض الناس عندنا موجود، يا لحق بعيد، يعني يلحق من يكون بعيداً عنه فينجيه من ضر ويكشف كربته ويحصل له خيراً ونحو ذلك. إذن إذا أردنا أن نلخص ما في البابين بما يفيد أن دعاء غير الله ودخل فيه الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله، ما وجوه أن ذلك شرك؟ منها وصف الدعاء بأنه عبادة ودين. الدعاء هو العبادة كما في الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فبين أن الدعاء عبادة وصرح بهذا الحديث الدعاء هو العبادة. الأمر به يفيد أنه عبادة، تضمنه لغاية التذلل والافتقار والرغبة والرهبة والوجل والتعظيم يفيد أنه عبادة. الثناء على من يشتغلون بدعاء الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. إذن هذه وجوه كلها تفيد أن الدعاء عبادة، والعبادة حق لله لا لغيره، هذا من جهة مع التفصيل الذي قلنا. ثانياً، بين لنا شرعاً أن من اشتغل بدعاء غير الله فهو ظالم ظلم الشرك كما تقدم في أدلة الباب. بين لنا أيضاً أن من اشتغل بدعاء غير الله فهو أبعد الناس هدىً وأشد الناس ضلالاً. بين لنا بأن ذلك شرك صريح، بأن ذلك شرك صريح. كيف ذلك؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. من وجوه ذلك اشتغالهم بدعاء غير الله. لاحظ في الضراء يدعون الله مخلصين له الدين، نجينا مما أصابنا، ويستغيثون بالله ويفزعون إليه. فإذا نجوا وعادوا إلى البر ووجدوا طمأنينة وعافية عادوا إلى عبادة آلهتهم وأصنامهم، ومن ذلكم الاشتغال بدعائها بالذبح لها بالتقرب إليها بأنواع القرابين ونحو ذلك مما علم من صنيع أهل الجاهلين. طيب، وجه آخر خامس، وهو بيان أن من دعا غير الله فقد كفر. من يستطيع أن يذكر لنا دليلا في هذا؟ وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ما قال إنهم لا يفلحون، ذكر وصفا ظاهرا ليبين أن هذا هو الحكم، إنه لا يفلح الكافر. من هو؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به يدعو. طيب، كم هذه وجوه؟ خمسة. نضيف سادسا، اتفاق الأئمة على أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز، لأن غير الله مخلوق، كلهم اتفقوا على أنه لا يستعاذ بالمخلوق كما سبق نقله. بهذا نكون قد أكملنا هذا الباب أيضا، وقد علم يعني ما في الباب من استدلال. كم بقي على وقت الإقامة؟ نمشي ولا نقف هنا؟ أنا أحب أن تكملوا أسرع ما يكون إن شاء الله. والأبواب التالية كثير منها في باب الأدلة، في باب الاستدلال، يعني إلى أن نصل تقريبا إلى الباب 18، يعني إذا كنا الآن فرنا من الباب 14 والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، كلهم من باب بيان دلائل حسن التوحيد وإيجابه وبيان بطلان الشرك مما يضاده، يعني هو من نوع إقامة البراهين والأدلة مع تضمن ذلك بوجوه عقلية أيضا، كما في الباب التالي الذي أمامنا، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فيه إبطال الشرك. أولا السؤال الذي تضمن إنكارا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، بيان أنه لا يمكن أن يكون المخلوق يعني إلها يستحق العبادة، وأيضا بيان أن ذلك المخلوق لا يملك لنفسه نصرا ولا يملك ذلك لعبده، إذا ما بد أن يعبد، لماذا يدعى ويعبد من دون الله؟ ما دام أنه إذا أراد الله به سوءا أو ضرا لا يستطيع دفع ذلك عن عابديه ولا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، لأنه مخلوق. وإنه لعجب أن يشتغل إنسان بعبادة مخلوق: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن نستفيد منه أن العبادة حق لله، والعبادة أنواع، مما يقوم بالقلوب أو الألسنة أو الجوارح. بعض الناس ما يفهم العبادة إلا السجود والركوع، نعم هذه عبادة، لكن من العبادات ما هو أكثر من ذلك. وتقدم معنا في حديث عدي بن حاتم لما قلنا لسنا نعبده، قال: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادته. لاحظون ما في ركوع ولا سجود، تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه، مع أنهم يعلمون حكم الله في الحلال والحرام، ومع ذلك يتبعون من يحل لهم الحرام أو يحرم عليهم الحلال، فيعتقدون حل الحرام وتحريم الحلال إلى غير ذلك. ثم قال: وقوله، نكمل الباب ما دام بدأنا، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما ذكر من آيتين من سورة فاطر تبين أن من لا يملك لا يستحق أن يعبد، ومن عبادته دعاؤه، وتبين أيضا أن الاشتغال بدعاء غير الله شرك، لأنه ماذا قال؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أضف هذا إلى ما ذكرنا من استدلال في الباب السابق، بين أن دعاء غير الله شرك، هذا منه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وفي الآيتين ما يفيد ضمنا شروط المدعو، إذا أردنا أن ندعو، ندعو من؟ من يملك، لأنه نفى ملك غيره، ما يملكون من قطمير، إذن يشترط أن يكون المدعو مالكا، يشترط أن يسمع الدعاء، ولهذا نفى سماع غيره، ولهذا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يشترط في المدعو أن يقدر على إعطاء المسألة أو على الإجابة، ولهذا قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن نفى عن غيره الملك والسمع أو إحاطته، ونفى عن غيره القدرة على الإجابة، إذن لا يجوز أن يدعى. فإن اشتغلت بدعائه قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذا في ضمنه وجوه بطلان الشرك، لماذا يشتغل بدعاء من لا يملك ومن لا يسمع الأصوات كلها ومن لا يقدر على الإجابة؟ قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. من مجموع هذه الأدلة ولاحظ يعني عامة هذه الروايات التي أوردها في الصحيحين في البخاري ومسلم، خلاصتها إذا كان أحب الخلق إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من الصفات والخصال ما يفوق به سائر بني آدم، صحيح؟ كقوله إني لست كهيئتكم، ولهذا كان يواصل الأيام والليالي ذات العدد، وكان عليه الصلاة والسلام ينام ولا ينام قلبه، وكان إذا وقف في الصف في الصلاة يرى من خلفه دون أن يلتفت إليهم عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك خليل الرحمن، وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وصاحب الحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه، وأول من يستفتح لدخول الجنة. مع هذه الخصال العظيمة ماذا قيل له؟ ليس لك من أمر شيء. وقال له أيضا في الحديث الذي سيأتي، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو نوع من الاستدلال أيضا، ولهذا قال وفيه عن أبي هريرة. الخلاصة، هل يحق لأحد أن يقول إنه يملك كل شيء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربه ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهنالك أمور ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال في آخر حديث في الباب، قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بل حتى لاحظ في آخر الحديث، هذا الحديث في الصحيحين، فرق بين ما يمكنه أن يفعل فيه شيئا وما لا يمكن. ففي باب المال قال سليني من مالي ما شئت، من مالي الذي ملكنيه الله، وأما ما لا أقدر عليه فيقول فيه لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، بحسب المخاطب. قد يقول لا أغني عنك من الله شيئا كما قال وعمم لما ذكر وخصص، فقال لعمه العباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، قال لعمته صفية لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان أكرم الخلق على الله يقول عن نفسه وهو الصادق المصدق، ويقول الله عز وجل له أيضا ليس لك من أمر شيئا، فكيف يدعي من لا يمكن أن يقارن بالنبي عليه الصلاة والسلام أصلا، ويقول إنه يملك كل شيء وأنه يقدر وأنه يفعل ويفعل ويفعل، مما يندى له الجبين من دعاوى لا يمكن أن يصدقها صاحب عقل سليم ويعرف أوصاف الخلق وضعفهم ونقصهم، وهو مع ذلك يعرف كمال الرب جل وعلا وجلاله وعظمته وكبرياءه، وأن ربه يتصف بأوصاف الكمال، وأن ربه منزه عن صفات النقص، وأنه المألوه المعبود محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. إذن فيه بيان من يستحق العبادة لاتصاف بأوصاف الكمال، وفي ضمنه بيان أيضا أن غيره لا يستحق أن يعبد لأنه لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه ولا لعابديه يعني ضرا ولا نفعا. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، لنواصل في درس قادم إن شاء الله تكملة الأبواب المتعلقة بالاستدلال وتكملة أبواب الكتاب إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.